انت فليت وبقيت خيالاتك ورنين ضحكاتك بكل زوايا البيت من يوم ما فليت. انت فليت وبقيت خيالاتك ورنين ضحكاتك بكل زوايا البيت من يوم ما فليت. سكرت بوابي تضل هداتك ومعطرة ثيابي بسحر لمساتك. سكرت بوابي تضل هداتك ومعطرة ثيابي بسحر لمساتك. نسيتك المنزل يلي اسمك علي بلكي شي يوم تعود لتدور علي. نسيتك المنزل يلي اسمك علي بلكي شي يوم تعود لتدور علي. وبشوفك برجع صوتك بسمع بدفي حيطان البيت. حبيبي يا ريت يا ريت ما فليت. خبيت الصورة الحلوة ببالي انت وغمني وعينيك قبالي. خبيت الصورة الحلوة ببالي انت وغمني وعينيك قبالي. برجع صوتك بسمع بدفي حيطان البيت. حبيبي يا ريت يا ريت ما بدفي حيطان البيت. حبيبي يا ريت يا ريت يا ريت ما فليت.